أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون إن أوتيتم هذا Thank you. Thank you. يقولون عند الله.